إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلم هو عبادة القلب وصلاة السر، وهو أعظم الأعمال ثوابا عند الله تبارك وتعالى في طلبه وتعليمه إذا صلحت النية. ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء كطلب العلم وتحصيله والعمل به والدعوة إليه، لأنها وظيفة المرسلين، فقد أرسلهم الله رب العالمين داعين إلى سبيله، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، ولا تنضبط العبادة إلا به. لذلك كان مقدما عليها، لأن العبادة إذا أسست على غيره لم تزد العابد من ربه إلا بعدا، ولا منه إلا مقتا. ولما كان العلم عبادة اشترط فيه ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص والمتابعة، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. وأصل العبادات هو طلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لكي يعرف العبد ربه، وليعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وليعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه ليأتي به، وما نهاه الله تبارك وتعالى عنه ليجتنبه، ولكي يكون آتيا بالوظيفة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها في الحياة كما يريد الله. فالعلم لا بد من أن يتوفر فيه ما يتوفر في سائر العبادات من إخلاص النية لله تبارك وتعالى، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحصيل العلم ينبغي أن يتوفر فيه آداب، وأن تجتنب فيه آفات. فأما آداب الطلب فهي عشرة، هي إخلاص النية لله في طلب العلم، والاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، وتفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق وهجر العوائد، وأكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدمان الذكر، وتقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن، وترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق، واختيار العلم والشيخ، والتزام الأدب التام مع شيخه وقدوته، ومراعاة الآداب مع الكتب، إلى آداب تتعلق بطالب العلم عند درسه. وكل أدب من هذه الآداب إذا فقد تولدت في الطالب آفة تقابله. وآفات العلم هي تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وكتمان العلم، والقول على الله بلا علم، والدعوة في العلم والقرآن، وإدلال أهل العلم للعلم، والكبر والعجب، وفقد الخشية فيه، والمراء والجدال والمخاصمة، والنسيان والغرور، والتعصب بالهوى، والتقليد الأعمى، وتحكيم آراء الرجال، والتسرع في الفتوى، والتحاسد والحقد. أكثر الذين يطلبون العلم لا يحررون القصد عند بداية الطلب، لأن الإنسان ربما أزه إلى الطلب دافع يجده في نفسه من غير أن يحرر دافعه، وربما كان دافعا فاسدا غير أنه يمضي في طريقه. وكان ينبغي عليه على رأس الطريق أن يحرر النية، وأن يلتزم أثناء السير في الطلب بالتحلي بالآداب التي تلازم طالب العلم أبدا. فإذا بدأ الطالب في الطلب وتولدت فيه آفات قد لا يلتفت إليها، وما تزال تلك الآفات تغلظ في نفسه وتكبر فيها حتى تخالط الدماء، ولا تنفك عنه إلا بخروج روحه، يعذب عليها في الآخرة مع محط بركة العلم في الدنيا، فتضيع عليه دنياه وآخرته معه، وكل ذلك لأنه استهان بهذا الأمر العظيم الذي هو أكبر الأمور وأهمها وهو تحصيل العلم، فلما استهان به لم يقدره قدره ولم ينزله منزلة الصناعات التي يقبل عليها الناس في الحياة، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون بارعا في صناعة حتى يعلم ما ينبغي أن يأخذ به لتحصيل تلك الصناعة مهما كانت تافهة، فلها نظم يلتزم بها ولها قواعد يسير عليها ولها أحكام تحكمه وضوابط تضبطه. إلا العلم فإن الناس يتهجمون عليه بغير وعي، فصار عندنا في العالم اليوم مع ما يقال إنه نهضة علمية صار عندنا فوضى علمية، واختلطت الأمور وصار العلم محقورا في نفوس كثير من الجاهلين ومقدورا عليه عند كثير من السفهاء وصار مبتذلا، وهذه في حد ذاتها آفة من آفات العلم، إدلال أهل العلم للعلم. العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، لذلك كانت للشيطان فيه مداخل لا يحصيها إلا الله تعالى، منها ما يفسد القصد والإرادة، ومنها ما يفسد سبيل الطلب، ومنها ما يفسد العلم ذاته على صاحبه والناجي من عصمه الله تعالى. من حكمة الله جل وعلا أن جعل دون الشيء النفيس عقبات تتحطم دونها الأهواء، فلا يخلص إليه إلا من جاهد وصبر. والعلم أنفس ما يحرص عليه، وهو أعز ما يحرص عليه من للجنة في قلبه قدر وللآخرة من عمله نصيب. أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إلى السعادة الأبدية إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل، فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال. الجنة محفوفة بالمكاره والمشاق، وما وصل إليها من قول أو عمل محفوف أيضا بما تكرهه النفس الأمارة بالسوء حافل بما لها يسوء. والعمل الصالح مشقته ليست فيه من حيث هو، وإنما مشقة العمل الصالح في تخليصه وتنقيته مما يفسده على عامله ومبتغيه، وهذا أشق ما يلقاه العامل في عمله، أن يخلص العمل من الشوائب التي تفسده. ولما كانت مداخل الشيطان في العمل تتفاوت على مقدار فضله وقدر ثمرته، كانت مداخل الشيطان في العلم أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تستقصى، إذ العلم هو أفضل الأعمال قاطبة. فسبيل العلم محفوفة بالمكاره والمشاق، ومداخل الشيطان فيه لا يحصيها إلا الله تعالى. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى درس الآفات التي تعرض للعلم فتفسده، أو تفسد سبيل الطلب على طالبه، أو تفسد القصد والإرادة والنية فيه، حتى لا يلم بشيء من تلك الآفات ولا يلم شيء منها به. والحق أن كثيرا من هذه الآفات قد نفر الشرع منه ورغب الدين عنه على إطلاق، وإنما ازداد تنفير الشرع منه وعظم ترغيب الدين عنه لتعلقه بالعلم. والعلم هو ما هو في دين الله رب العالمين، هو عصمة من هذه الأدواء، فكيف إذا أصبح عين الداء وهو حاجز عن الوقوع في مثل هذه الأهواء، فكيف إذا اتخذ مطية للبلاء؟ والحق أيضا أن هذه الآفات ما هي إلا نتيجة مباشرة لفقد آداب الطلب، وكلما أوغل الطالب في سبيل سلوكه ومناحي طلبه وهو فاقد لأدب من آداب العلم تأصلت فيه آفة من آفات العلم، وتشعبت في شعاب ضميره وثنايا نفسه نقيصة من نقائصه. فعلى المعلمين في بداية التعليم وعلى المتعلمين في بداية الطلب أن يلتفتوا إلى آداب طلب العلم وأن يحرصوا على تحصيلها والتخلق بها، فهي عصمة من آفات العلم إن شاء الله جل وعلا. وإليك أسوق بيان بعض تلك الآفات وبعض ما ورد في التحذير منها، وأسأل الله العظيم أن يطهرني وإياك منها ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وقد يعترض معترض فيقول: هذا التركيب آفات العلم، وهل للعلم من آفة؟ فالجواب: ورد مرفوعا أخرجه الدارمي عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة العلم النسيان، وإضاعة العلم أن تحدث به غير أهله. قال الألباني في الضعيفة: ضعيف. رواه أبو سعيد الأشج في حديثه قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الحسين الأبنوسي في الفوائد عن علي بن الحسين قال: حدثنا أبو داود عن الأعمش قال: كان يقال فذكره ولم يرفع. قال رحمه الله: والوقف أصح، والمرفوع ضعيف معضل. وأخرج هذا أيضا الدارمي عن عبد الله قال: آفة الحديث النسيان، موقوفا عليه. وأخرج الدارمي عن الزهري قال: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. فقولنا آفات العلم مما نطق به السلف ودار على ألسنتهم، وليست هي بآفات للعلم في ذاته، وإنما هي آفات تلحق من يطلبه بغير تحصيل لآداب الطلب، فحينئذ تلحقه آفات في نفسه، آفات في علمه، آفات في قصده، لا أن العلم مما ينشأ عنه الآفة أو له آفة في نفسه. وقد دار هذا التركيب على ألسنة السلف ونطقوا به رحمة الله عليه. أول آفة من آفات العلم تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. وقد ذم الله تعالى من أراد بعمله غير وجهه الكريم، وبين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أنه لا ثواب له عنده، وأنه تعالى يكله للذي أشرك. والله عز وجل طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه الكريم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال القاسمي رحمه الله: أي من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي، لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله، من كان كذلك عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي ما نشاؤه من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك، أو من إهلاكه بما يشاء الله تعالى من عقوباته المعجلة، ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له، مدحورا مطرودا من الرحمة، مبعدا مقصيا في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه، فأولئك كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء. وتأمل أنت في قول الله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء نحن، لا ما يشاء هو. لمن نريد، لا لمن يريد. عجلنا له فيها ما نشاء، لا عجلنا له فيها ما يشاء، بل ما نشاء نحن لا ما يشاء هو. لمن نريد، أي لمن نريد نحن لا لمن يريد. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال السعدي رحمه الله: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، أي أجرها وثوابها، فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها، نزد له في حرثه، بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا مقصودة وغاية مطلوبة، فلم يقدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخش عقابها، نؤته منها نصيبه الذي قسم له، وما له في الآخرة من نصيب، قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها، نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات. والحديث من رواية ابن ماجه، صححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، كما قال البوصيري في الزوائد. وقد ذم الله تبارك وتعالى الرياء في كتابه المجيد، فقال ربنا جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء تحذيرا شديدا، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن جندب رضي الله عنه يرفعه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، وأن السمعة مشتقة من السماع، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات. اسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها، فالمرائي هو العابد، والمرائى الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمرائى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. قال الخطيب رحمه الله: ينبغي لمن اتسع وقته وأصلح الله له جسمه وحبب إليه الخروج من طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين، أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه، وليستعمل الجد في أمره وإخلاص النية في قصده والرغبة إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيده من علم لا ينتفع به، وليحذر أن يكون قصده فيما يطلب المجادلة به والممارة فيه وصرف الهمم إليه وأخذ الأعواض عليه. وقد وردت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحض على الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وترشد إلى إرادة وجه الله تعالى بتعلمه، وتحذر من ابتغاء غير وجه الله تعالى بطلبه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغازية الذي يخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله ظاهرا، والعالم والجواد المنفق، ذكر الذين يراؤون بأعمالهم ولا يبتغون بها وجه الله تعالى. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخير كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. لو أن طالب العلم تأمل في هذه السطور على قلتها وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بفهمها لتغيرت مسيرته في طلبه، إن كان لم يحرر لله تبارك وتعالى في طلب العلم قصده. هذه السطور قوله: وفي الحديث أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخير كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. لأن الإنسان ربما نظر إلى آيات الترغيب وأحاديثه فيما يتعلق بالحث على الطلب وبيان منزلة العلماء عند الله تبارك وتعالى، وكذلك نظر في بيان منزلة العلماء عند الخلق في الدنيا، فربما نظر إلى ذلك وظن أن ذلك إنما يحوزه بمجرد ما يحوز العلم من غير نظر لتحرير القصد فيه، فترده هذه السطور إلى وعيه. وفي الحديث أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، لأن الحديث ذكر أن رجلا خرج فلم يعد بشيء، فلما عرفه نعمه عليه عرفها قال فما عملت فيها؟ قال جاهدت فيك حتى استشهدت أو حتى قتلت. قال كذب، إنما قاتلت لكي يقال هو شجاع وقد قيل. فإذا كان الإنسان لحرصه على أن يقال عنه بعد أن يموت أو قبل أن يموت يعرض نفسه للموت ويجعل نفسه بين أنيابه ويخرج مجاهدا معرضا نفسه للخطر بل للقتل، ولا يدفعه إلى ذلك كله على مشقته من مفارقة أهله ووطنه وعادته وتعريض نفسه وماله للتلف والبوار وأن يقتل أو أن تفقع عينه أو عيناه أو أن تبترى يده أو يداه أو أن تصيبه آفة وعاهة في بدنه وجسده إلى غير ذلك مما هو معرض له، كل هذا لا يوازي أن يقال عنه هو شجاع. فهذا يدلك على أن الإنسان إذا لم يحرر دوافعه فإنه لا يساوي وزنه ترابا، لأنه حينئذ يكون من حصب جهنم، فإن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر غاز مجاهد وعالم وقارئ ومنفق جواد، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، المنفق الذي يبذل المال ويبدده ويعطيه للناس ويفعل به الخير ظاهرا من غير نية أو بنية باطلة، والمال شقيق الروح كما يقولون، إلا أن نفسه تجود بذلك في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يقال هو جواد. فالحرص على الثناء من الخلق مهلك إهلاكا عظيما، وكثير من الناس لا يلتفت إلى ذلك، لأن الإنسان إذا عرض نفسه للقتل والموت من أجل أن يقال شجاع شجاع، وهذا كما تعلم لا يسمن ولا يغني من جوع، وكلام الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، ثناء الناس عليه ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد، لأنه لا يكسر لك جوعة ولا يستر لك عورة ولا يطعم لك زوجة ولا ولدا، ولو ملأ الناس الدنيا ثناء عليك ظاهرة. ومع ذلك فالرجل يحرص على هذا الثناء ربما بعد موته، ويخرج مجاهدا في ظاهر الأمر بنفسه وماله لا يعود بشيء وهو في النار، لأن الدافع لم يحرك. وكذلك ما يتعلق بإنفاق الأيام والليالي وبذل المال في طلب العلم وترك الملذات والبعد عن الشهوات والانكذاب آناء الليل وأطراف النهار على طلب العلم في الوقت الذي يحصل الناس فيه الدنيا أو يواقعون فيه اللذات، وأما هذا فترك هذا وهجره وأقبل على الطلب لكي يقال عالم، وأقبل على تعلم القرآن لكي يقال قارئ في النار، وهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما قال رسول الله. كل هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل حرص على ثناء، مقابل حرص على علو منزلة في قلوب الخلق. هذا أمر عظيم. وكذلك الذي يتبرع بالمال وينفقه مبددا إياه ظاهرا في وجوه الخير ثم يكون ذلك وبالا عليه في الآخرة، لأنه إنما أنفق لكي يقال هو جواد، وقد قيل لم تظلم، إنما قد أخذت ما أردت فحصلت على ما ابتغيت. الذي خرج مجاهدا يريد أن يقال هو شجاع، قد قيل أنت لم تبتغي وجه الله فما ظلمت. وكذلك الذي أنفق المال لكي يقال جواد، قد قيل فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الذي طلب العلم أو طلب القرآن لكي يقال عالم ولكي يقال قارئ، وفلان أعلم من فلان وفلان أمكن في العلم وأقعد من فلان، هو يريد هذا، يريد أن يقال عنه هذا، وهذا لا قيمة له في حقيقة الأمر ولو كان القول على حقيقته، يعني ولو كان أمكن وأقعد ولو كان أعلم، إلا أنه ليس بالأتقى وإنما يريد أن يقال عنه ذلك. فتحرير القصد في الطلب في بداية الطريق أهم المهمات، وإلا كان الإنسان عاملا ضد نفسه وساعيا في خراب روحه وفي عذاب جسده ونفسه وروحه وقلبه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقل من يلتفت إلى هذا الأمر العظيم، وإنما يطلب الناس العلم لأغراض وأمراض، والغرض مرض. وإذا طلب من الواحد أن يحرر النية قال إنما نتعلم العلم لأنه وردت فيه هذه النصوص، ويأتي بالعمومات، وقد مر أن العمومات في الغازي والعالي والقارئ والجواد المنفق البابل إنما هي بشرط أن يكون ذلك مؤسسا على الإخلاص لله رب العالمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. تعلم العلم لغير وجه الله ابتغاء لشهرة فارغة وطلبا لشهوة عاجلة وسعيا وراء تقدير يصير إلى عدم وعدوا وجريا خلف فرح يؤول إلى ندم، كل ذلك مما يدخل في دائرة الوعيد وينظم في سلك التحريم الشديد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي وحسنه الألباني وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وحسنه في صحيح سنن الترمذي. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن صحيح، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال القاضي أبو بكر ابن العربي، وهو بالألف واللام معرفا المعرفة، وأما النكرة فنكرة. ابن عربي هو الحلولي الزنديق الذي كفره جمع من علماء الأمة، وأما أبو بكر ابن العربي المالكي فإمام من أئمة الدين من أهل السنة رحمه الله وعلماءنا أجمعين. قال قد يكون العلم هلاكا على صاحبه إذا طلبه لغير وجه الله، والمعنى في الحديث أن النية هي ركن العمل أو شرطه الذي لا يعتد به، أي بالعمل إلا بها، إلا بالنية. فإذا عدمت النية لم يكن العمل شيئا، فإذا أفسدت فسد الهوى، ويكون فساده على قدر مفسده. فإذا أراد مجاراة العلماء دخل في باب الحسد للظهور والمباهات على الأقران، فقلب مال الآخرة للدنيا. وإن أراد مماراة السفهاء فهو مثلهم، وإن أراد صرف وجوه الناس ليكتسب الحطام فقد باع دينه بعرض من الدنيا، فهو عاص فاسق تحت رجاء الخاتمة في الموت على الشهادة، فيكون في المشيئة على الشهادة لا على الشهادة في المعركة، وإنما يرجى أن يموت من أهل القبلة على الشهادة، أي على شهادة لا إله إلا الله، على رجاء الموت على الشهادة، فيكون في المشيئة أو في تزعزع العقيدة يضعفها عند الموت وقوة الفتنة أو ذهابها، فيكون حينئذ من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه ابن حبان في الصحيح والحاكم، وقال: حديث صحيح سنده ثقات، رواته على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. كثير من الناس يقول إنه تعلم من أجل أن يصير مدرسا للدين، أن يكون معلما للدين، لا لأجل أن يعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون داعيا لله، وإنما يريد أن يتحصل على الراتب المجزي من وراء تعليمه للدين، فهذا يتعلم للدنيا لا للآخرة. كثير من الناس الذين يعينون في الوظائف الشرعية كالمدرسين للعلوم الشرعية أو للعلوم العربية وكذلك الخطباء وغير هؤلاء، كثير منهم لا يحرر نيته أصلا، لا في الطلب ولا عند تعيينه في وظيفته وتحصيل راتبه، والأمر مختلط جدا، لأن التعليم ليس على القاعدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف يعلمون طلابهم النية كما يعلمونهم السورة من القرآن، كانوا يعلمون طلابهم النية كما يعلمونهم السورة من القرآن. فلما صار الأمر كما ترى فوضى، وقع الناس في عنة عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، العرض المتاع. ومما يبتغى به وجه الله بيان للعلم الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني. فلو طلب الدنيا مثلا بعلم الفلسفة ونحو ذلك فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد، ولكن ينبغي أن يقيد هذا الكلام بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا غير ممنوع. وأما إذا كان العلم الذي تبتغى به الدنيا محظورا فالوعيد محيط بمن طلب الدنيا به، وإن كان مما لا يبتغى به وجه الله، لأن الذي قال الكلام الذي عليه هذا التعقيد هو محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وغفر له، قال: مما يبتغى به وجه الله، هذا بيان للعلم الذي يطلب به رضا الله وهو العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحو ذلك فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد. فنقول: ينبغي أن يقيد هذا الكلام الذي ذكره بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا. وهل يشرع أن يتعلم المسلم الفلسفة لنفسه لا من أجل أن يعلمها؟ إنه لا يشرع له أن يتعلمها لنفسه، فكيف إذا كان ينشر هذا الضلال بعد أن يضل بها هو؟ فهذا ضلال فوق ضلال. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه ابن حبان والحاكم وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، فهو حديث ثابت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا، أي لا تتعلموا، بحذف إحدى التاءين تسهيلا، فالأصل لا تتعلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا، بحذف إحدى التاءين. ولا تخيروا، أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، فيقال: حضر الشيخ، أفسحوا له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهو سيد الكل صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فالمرء يتعلم العلم ويطلبه لكي يقال له إذا دخل المجلس: ها هنا أيها الشيخ، من أجل أن يجلس في صدر المجلس. وإذا لم يفعلوا ذلك معه وجد عليهم في نفسه، وتيقن أنهم قد ظلموه حقا هو له، وهذا أبعد في غرور النفس من أن يطلب ذلك ثم لا يأسى على عدم تحققه له، لأن الأمر قد تمكن من قلبه جدا، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته في آفة الغرور التي تصيب طالب العلم بيان لهذا وتفصيل. ولا تخيروا، أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. من فعل فالنار، أي فله النار أو فيستحق النار، والنار مرفوع على الأول، فالنار، النار، أي فله النار، أو النار، النار، هذا منصوب على التحذير أو على تقدير فعل محذوف فيستحق النار، أو فاحذر النار، فاحذر النار، فالنار، النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما تؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب؟ علي يسأل ثم يقول: هذا الذي سألت عنه عندما تقع هذه الأمور؟ فقال عمر رضي الله عنه مجيبا: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الحاكم أيضا من طريق المصنف، أي مصنف عبد الرزاق، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولننظر في غريب الحديث: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر. يؤشر أي ينشر. تقول: أشرت الخشبة أشرا، ووشرتها وشرا، إذا شققتها كقولك نشرتها نشرا. فيؤشر كما يؤشر الجزور. الجزور الناقة المجزورة، والجمع جزائر وجزر، وجرزورات جمع الجمع، كطرقات جمع طرق، فطرقات جمع الجمع، طريق جمعها طرق، وجمع الجمع طرقات. الجزور يقع على الذكر والأنثى، وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة، فتقول هذه الجزور وإن أردت الذكر. يشاط تقول: شيط فلان اللحم إذا دخنه ولم ينضج، والتشييط لحم يصلح للقوم ويشوى لهم. يقول: وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها. التفال بالكسر الجلد، يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب، والمعنى أنها تدقهم الفتن دق الرحى إذا كانت مثفلة، ولا تثفل يعني يوضع الثفال وهو الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد، لا يكون ذلك إلا عند الطحن، وأما عند غير إرادة الطحن فلا تثفل الرحى، يعني لا يوضع الثفال تحتها إذ لا داعي له. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: قوله إذا تفقه لغير الدين، أي إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العلم به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء، فيتعلم الإنسان الفقه لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ لبستكم فتنة، أي غشيتكم، كما يكون على جلد وجسد الواحد منكم ثيابه وثوبه، لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، لأن أهل العلم وأهل الفقه هم ملح البلد، ومن يصلح الملح إذا الملح فسد. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. الأصل أن الملح يصلح الطعام، فإذا فسد الملح فما الذي يصلح فاسد الملح؟ فأنتم معشرة طلاب العلم، أنتم ملح الأمة، فإذا فسد ملح الأمة فمن يصلحه؟ ولذلك إنما تحدث هذه الأمور عند فساد الطلب، عند ما ينتج في الأمة هذه الثمار الكريهة الخبيثة من طلاب العلم الممسوخين الذين يحصلون علما كثيرا على اللسان لا ينزلق إلى القلب، وهذا كما ترى من صفات المبتدعة، كما هو الشأن عند الخوارج، يقرؤون القرآن يحقر الصحابي من الصحابة قراءته مع قراءته، ولكن قراءة الخوارج لا تجاوز حناجرهم، وفي رواية لا تجاوز تراقيهم. إذا انقلبت هذه الأمور العلمية وصار الناس في الفوضى العلمية، فانتظر هذه الأمور: تلبس الناس فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. متى يقع هذا ومتى ذلك؟ إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الدارمي، وصحح الألباني إسناد الدارمي في صحيح الترغيب والترهيب، ورواه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على عبد الله بإسناد منقطع. لبستكم فتنة غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، يربو أي يزيد وينمو، ويهرم يقال هرم يهرم من باب تعب إذا شاخ وتقدمت به السن، تتخذ سنة أي طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا، هذا منكر أي هذا معيب قبيح. قلت فقهاؤكم جمع فقيه، وهو المشتغل بفهم النصوص لا بمعنى الفقه الاصطلاحي الحادث عند المتأخرين، وإنما بفهم النصوص من الكتاب والسنة، وقراؤكم الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء. التمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني جعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا. وقد قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. إذا تغير القصد في الطلب وقعت الفتن في الأمة، لأن هذا الصنف الذي هو طلاب العلم والعلماء ممن يستقيم على الجادة هم عصمة الأمة من الفتنة والضلال، فإذا فسدت هذه الوقاية وكان المصل جالبا للمرض فحينئذ لا يزيد عدد هؤلاء في الأمة الأمة إلا مرضا، كما قال علي رضي الله عنه عندما ذكر عمر رضي الله عنه أمورا، يقول: أن يؤخذ الرجل منكم البريء يؤشر ينشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه يشوى لحمه كما يشاط لحم الجزور، ويقال عاص وما هو بعاص. فقال علي: هذا يحدث إذا وقع في الأمة أمور. فقال عمر رضي الله عنه: وما هي يا علي؟ فقال: أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب، متى ذلك؟ متى يقع هذا كله في الأمة؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. لو أنك تأملت الآن، إذا كنت مبتلا بما سأقول، أو كنت تعلم من هو مبتلا بما سأقول، إذا تأملت الآن في حالك أو في حال من هذه صفته، هل يمكن أن تجزم أو أن تدعي أنه إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله؟ الذين يعكفون على الشبكة العنكبوتية إلى بزوغ الشمس، وربما لا يقوم الواحد منهم للصلاة، لا ذكر ولا تلاوة بالليل ولا قيام ولا نوم، يعني لو نام فكف الله شره عن الناس بنومه لكان محسنا، ولكن يظل ليلا طويلا يقع في أعراض الناس بلا موجب، ويتورط أحيانا في القذف، ويتكلم في أمور لا يتكلم فيها السفهاء، ويحسب أنه من أهل العلم بل من الجهابدة، وهو مقاتل ومجاهد في سبيل الله، مجاهد لوحة المفاتيح، خذها به مبتدع، خذها به مارق، خذها به ليس على الجادة، خذها به نخرجه من السلفية، أي شيء هذا؟ إلى غير ذلك مما يفعله التكفيريون من الوقوع في أعراض العلماء وأكل لحومهم، وكل ذلك في السحر الأعلى، ولا يحلو ذلك وأمثاله إلا في السحر الأعلى. هل يفعل هذا لله؟ هل يستطيع إنسان أن يقول مدعيا كاذبا، أن يقول كاذبا إن هذا يمكن أن يكون لله؟ إن قال فسنقول: فأين أنت يا حمرة الخجل؟ لا يمكن، لا يحرر نية ولا يدري ماذا يفعل، ويحسب نفسه من كبار العلماء الذين يحكمون على خلق الله. انشغل بما ينفعك، عرفت أن فلانا فيه كذا وفيه كذا، أقبل أنت على ما ينفعك، واجتهد في تحصيل العلم وفي العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن الأمة تستلب، تمسك هويتها، وأبناؤها مشغولون فيما هم مشغولون به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة تغير هويتها، التغريب وصل فيها إلى النخاع، ما هي إلا هولة قائمة يخاف الإنسان أن يأتيها لأمور موروثة نفسية قديمة، فما تزال تفزعه، ولكنه إذا اجترأ عليها فلمسها انهارت على أم رأسه. فهذا أمر كبير ينبغي أن يلتفت إليه. قال الحسن رحمه الله: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. هذا من عقوبة طالب العلم إذا لم يكن محررا للنيات والقصد، أن يموت قلب. عقوبة العالم موت قلبه. فقيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. فكلما أوغل في التحصيل والطلب كان طالبا للدنيا لا للآخرة، فهذا ميت القلب وهذه عقوبته. قال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى الله تبارك وتعالى به، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به. زينوا العلم ولا تزينوا به. العلم مفتاح العمل ورائده، وهو الأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله تعالى حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من هذه الآفة وإخواننا من طلاب العلم أجمعين، وهي الآفة الأولى من آفات الطلب، وهي طلب العلم لغير وجه الله تعالى. نسأل الله أن يحقق فينا الإخلاص في الطلب وفي كل أمر، إنه على كل شيء قدير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.